بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تعلمون أن صاحب المنظومة المباحث الأصلية الشيخ ابن البنا السرقسطي كان يتحدث فيما مضى عن العقل وتفاصيل هذا الموضوع، وكان يتكلم عن أن العقل عند الصوفية وعند غيرهم منه ما هو مستفاد ومنه ما هو فطري غير مكتسب، يسمونه بالقوة أو العقل، ومنه ما هو مخصوص، وهذا هو الذي سوف يتكلم عنه فيما بقي. وهذا العقل المخصوص مخصص للأنبياء، وفي هذا الإطار تكلم عن بعض أقوال الصوفية تتعلق هنا. تتعلق بالولي والنبي، وتعلمون أنه ذكر كلاما لأبي يزيد البسطامي، ومر بنا هذا يا شيخنا وشرحه، وهو أن الأنبياء هم على الشط ونحن في خضم من ماء، وقال بأن الأنبياء خاضوا هذا الماء وعادوا أو وصلوا إلى الشط ووقفوا عليه، وده تمثيل لما يسمى عندهم بالجمع والفرق، فالجمع أو الغيبوبة في علاقة هذا الكون بخالقه عز وجل، والفرق وهو التحقق من كمالات الله سبحانه وتعالى ومعرفة ذاته، المعرفة الممكنة للعباد، والعودة بعد ذلك إلى عالم الحياة العادية للتعامل مع الخلق والعوام ودعوتهم إلى طريق الله عز وجل. فليس ذلك تفضيلا للأولياء على الأنبياء، وإنما هم الأولياء ما زالوا في خضم الماء لم يصلوا بعد إلى الشاطئ، أما الأنبياء فقد سبقوهم في هذه الرحلة الروحية طبعا المعراجية كما قلنا، ثم إنهم عادوا بعد ذلك متمكنين من الكونين والمعرفتين، وذلك ليكونوا أقدر على التعامل مع البشر وقيادتهم إلى الله عز وجل. يعني ليحذر أحد أن يظن أن ذلك تفضيل للأولياء على الأنبياء. ومثل ذلك وأظن سيأتي ما يقال من أن العوام في أو الأولياء في دائرة أوسع من دائرة الأنبياء. تفسير ذلك أيضا أن المرء كلما خذوا بالكم من الحاجات دي، أن المرء كلما اقترب من الحضرة أو من الذات المعظمة أيا كانت حتى في الأمور الدنيوية، فإنه يكون محافظا على الآداب والتقاليد والرسوم، كلما اقترب كلما ازداد هيبة وإعظاما للشخص أو للذات المقدم عليها. أما الموجود بعيدا فإن لديه ساعة، بمعنى أنه لا يحاسب على كل تصرفاته كما يحاسب ذلك المقترب أو الذي هو أدنى منزلة من الشخصية المعظمة. فهذا هو المقصود، ورسم الشارح دوائر أربعة، وقال إن أوسع الدوائر دائرة العوام، فهم ببعدهم عن الحضرة فلديهم إقدام على أي تصرف وخشيتهم أقل، لكن الأشد معرفة أكثر خشية، وده وارد في الحديث الشريف. تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسي ويقول: إنني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فالمعرفة مقترنة بالخشية، والقرب مقترن بالإجلال والهيبة، ولذلك فإنه يحاسب نفسه ويحرص على ألا يكون هناك أي شيء، وده معنى العصمة، أنه هو في المقام ده لا يأتي بما يتنافى مع القرب. أنتم معايا؟ فالعوام أكثر حرية لبعدهم النسبي، الكل طبعا تحت نظر الله عز وجل، ولكن بحسب القرب تكون الخشية وتظهر الهيبة. والدائرة التي تلي العوام هي دائرة العوام، يعني كل الناس بصرف النظر عن درجة الثقافة أو المنزلة الاجتماعية، لكن كل الناس ممن لم يصلوا إلى مرتبة الولاية. والولاية سبق أن قلنا ده مش تعبير صوفي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث المشهور الذي شرحه الشوكاني المجتهد اليمني في كتابه قطر الولي على حديث الولي. وقلنا قطر الولي من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني القطر مطر المتوالي، المطر المتوالي، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، قطر الولي على حديث الولي، وهو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا الولي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ليس اتحادا وإنما كنت حافظ سمعه، فلا يرى ولا ينظر إلا إلى المباحات والطاعات، ولكن تغيب عنه المعاصي والشهوات إلى آخر. كنت سمعه ليسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه. فإذن الولاية دي مرتبة بين العوام وبين الأنبياء، ولذلك هنا تزداد الخشية وتزيد الهيبة، الدائرة أضيق، يعني المسموح له فيه بالتصرفات أقل. ثم إنه تلي ذلك دائرة ثالثة وهي دائرة الأنبياء، فما ينتهي إليه الولي يبدأ منه النبي صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم إنه يلي ذلك الدائرة التي فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فبقدر القرب تكون الهيبة، وبقدر الهيبة يكون التصرف، وأدي معنى الساعة. فلا يظنن أحد إنه إحنا في دائرة أوسع من دائرة الأنبياء إنهم أعلى مرتبة، بل العكس تماما. كما قلنا في موضوع أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، هو ما زال يخوض في الماء، أما الأنبياء فسبقوه بأن خاضوا هذا الماء ووصلوا إلى الشواطئ واستقروا عليها لكي يكونوا أقدر على دعوة العباد وقيادتهم إلى الله عز وجل. كل هذه المعاني سبق منها شيء ويلحقها تفاصيل ينتقل منها كل كلام عن العقل، لأن العقل يكمل بالمعرفة. والعقل العادي أو الموهوب من الله عز وجل الفطري الذي يليه كما قلنا المكتسب، وأن العقل عندهم ودا قرأت لأحد المعاصرين إن ده أحسن تعريف، وهو أن العقل قوة فطرية تزيدها التجارب، تصقلها التجارب، فهي دي طبيعة العقل. فالتجارب دي منها ما هو تجارب في الحياة، ومنها ما هو تجارب روحية ناشئة عن الذكر والعبادة والطاعات، فهي تجارب أيضا، فهي تصقل العقل وتقربه من ذلك العقل المخصوص. العقل المخصوص هو للأنبياء، ولكن الدرجة الأولى منه للأولياء. فده اللي يسمى العقل المخصص أو المخصوص. وهنا هو بعد كده هيتكلم عن موضوع يتعلق بالتفرقة، لأنه هو متصل بالعقل العادي والعقل المخصوص، أو بين العوام وبين الأولياء، أو بين العلماء والعارفين. تعلمون أنا بحاول أفكركم باللي فات، إن المشايخ أو الشيوخ عند الصوفية أنواع ثلاثة، فمنهم شيوخ التعليم، ومنهم شيوخ التربية والتسليك، ومنهم شيوخ التوصيل. فأما شيوخ التعليم فهم أقرب إلى العوام، ولكنهم علموا وعرفوا ودرسوا وأحاطوا عقلا ببعض الحقائق الصوفية الروحية، وهم ينقلونها إلى الغير ويعلمونها للناس سواء كانوا سالكين أو عوام. وأما شيخ التربية فهو الذي يستطيع أن يقود السالك في مرحلتي التخلي والخلاص من العيوب، والتحلي واستكمال الكمالات. فهذا هو شيخ التربية، وليس كل الناس يصلح لكل هناك القليل ممن يحسن المراتب جميعا، ولكن العادة إن في تفرقة بين الرتب الثلاثة، شيخ التعليم وشيخ التربية فقط وشيخ التوصيل. وهو ذلك الذي يأخذ بيدك بعد اجتياز مرحلتي التخلي والخلاص من العيوب والتحلي واكتساب الكمالات إلى القرب والتجلي والدخول على الحضرة، فهو يقربك ويدعك أنت ومولاك عز وجل. واضح الكلام ولا ما مش واضح؟ اللي يسمع حاجة ومش فاهمها يسأل فيها. فهؤلاء هم شيوخ التعليم، ويلي شيخ، وهذا لا شأن له بالطريق الصوفي إلا الدلالة عليه من بعيد، يعني يرى كلمتين زي حالتنا كده ويشرح ويعرضها بصورة أوضح أو أقرب للسامعين. فإذا فعل ذلك فذا هو قصارى مهمته، لكن شيخ التربية يأخذ السالك الذي يريد الوصول إلى الله عز وجل، يأخذ بيده ويصحبه ويرعاه ويسدد خطاه في مرحلة التخلي والخلاص من المعاصي والشهوات والذنوب، ثم في مرحلة استكمال الكمالات والأسماء والصفات، وبعد ذلك يقف به عند حدود التجلي وهي مرحلة الفيوضات الإلهية والأزواق الروحانية والمعاني التي يكشف الله سبحانه وتعالى لعبده في هذه المرحلة الأخيرة. وعرفنا أنه بعد المرحلة الأخيرة صار وليا ولشيخه الذي صحبه في مرحلة التجلي أن يأذن له، وفي هذه الحال يصلح أن يكون شيخا للتربية أو لكل المراتب حسب منزلته التي يعرفها شيخه. هل الكلام واضح؟ إذن هناك شيخ التعليم أو العالم، وهو الذي يقرأ الحقائق فيفهمها وينقلها بصورة أقرب وأسهل وأوضح للسامعين فحسب، وهذا دورنا والحمد لله. لكن بعد ذلك مرتبتان، وهو الذي يأخذ بيد السالك مرحلتين الأوليين أو يغشى به المرحلة الثالثة وهي التجلي بعد أن يقطع المرحلتين الأوليين. شيخ التعليم، شيخ التربية، شيخ التوصيل، ومشايخ التربية والتوصيل لم ينعدموا من العالم، لكن ربما يزيدون في بعض العصور ويقلون في عصور أخرى. وهم يقولون إن من يصدق في الطلب، في طلب الله سبحانه وتعالى، ربنا يضع في طريقه ذلك الشيخ الذي يرعاه ويسدد خطاه ويصحبه في الرحلة المعراجية الروحية إلى الله عز وجل. وهنا هتلاقيه بقى يتكلم عن مفرقا بين العالم اللي هو شيخ التعليم، وبين العارف اللي هو يشمل شيخي التربية والتوصيل. واضح الكلام لحد كده؟ وهتلاقيه في المقارنة بين شيوخ التعليم الذين ينتهي دورهم عند بيان الحقائق بصرف النظر عن تملكها والحصول عليها، يعني ده يحتاج بقى واحد تاني. خاض كل المراحل وأتمها بنجاح وأصبح من كما قال الحديث الشريف ما زال العبد يتقرب إلى النوافل حتى أحبه فإذا أحبب كنت كذا وكذا وكذا. هذه لا تتحقق للجميع وإنما لل بيقول باب إنه تنبه إلى هذه المراتب وأنها تتوالى شيئا بعد شيء، فيقول في بيت له: أول أطوارك منذ أول الحس والتمييز، منذ أول الحس والتمييز أو الحس والتمييز والتخيل. أنا سبق أن تكلم عن إن العقل العادي كما يعرفه الفلاسفة والمتكلمون منه خمسة ظاهرة، الحواس خمسة من حرفين، السمع، القرآن يبدأ دائما بالسمع، والبصر والشم والذوق، ثم اللمس. حاسة موجودة على الجلد البشري كله بس يمكن تزداد سوى في الأصابع. فيقابلها حواس خمسة أيضا، خمس أخرى باطنة. وافتكر الحاجات دي مسائل بسيطة بنكررها عشرات المرات. فأول حاجة منهم ما يسمى بالحس المشترك، وهو عبارة عن حوض تتجمع فيه مدركات الحواس الخمس الظاهرة، لأنه أنا فاتح عيني شايفكم، لكن لما بغمض كأني شايفكم وعارف كل واحد فين، واللي قاعد هناك عند العمود الشيخ اللابس أبيض ده كأنني أراه. طيب ليه؟ لأن فيه حاجة في الدماغ تنطبع فيها الصور، ولذلك يدركها ويحس بها الرأي رغم انصراف البصر عن هذه المرئيات. فإذا الحظ والحس، وأيضا ده بيفسر إنك أنت لما بتتذكر الشخص بتتذكر طوله وعرضه ولونه وريحته ويمكن ثقافته وأشياء ليست كلها من مدركات حاسة واحدة وإنما مجموع الإدراك. فإذا فيه تجمع هنا حوض مشترك أو حس مشترك. وإن يليه حاجة اسمها الخيال، والخيال غير المتخيلة، القوة المتخيلة لسه هتيجي، إنما الخيال ده حاجة خزنة بس، خزانة تبقى فيها آثار المدركات الحسية اللي تجمعت في الحوض دي، بتروح بتتوالى وتتغير. فلما تتغير وتيجي مدركات جديدة اللي فات بيتنسي ولا بيتنمو موضع الذاكرة؟ فالذاكرة الحسية فقط بمحسوسات الحوض المشترك تختزن فيما يسمى الخيال، وهو غير القوة المتخيلة، لأن القوة المتخيلة زي ما نيجي نشرح بتاخد من المدركات الحسية ومن المدركات والمعاني والرؤى الداخلية القلبية، وتركب من هذه الأشياء صور جديدة وإبداعات جديدة لم يرها الإنسان من قبل، وهو ما يسمى بالإبداع الفني والأدبي والروحي. فدي المتخيلة اللي هتيجي، تنبه لذلك. وبعد القوة الخيال دي نمرة ثلاثة بقى اسمها الوهم، القوة الوهمية. اوعى تفتكر انها الغلط والخطأ، هي الوهم بمعنى دقيق مقصود، وهو انه ما يدركه العاقل من الصور الجزئية، مش الشكل والصورة، المعنى المرتبط بالشكل والصورة. يعني كما يضربون المثل الشاه الغنم، عندما ترى الأسد الذئب من بعيد فإنها تجري، لماذا؟ هو مجرد منظر. يعني ترى مثلا الكلب فربما لا تجري، يعني الكلب يحرسها، ولكن الذئب يهجم عليها. فإدراك العداوة، المعنى عداوة دي مش محسوسة، الحب والعداوة لا ترى، وإنما هي تدرك معنى العداوة في هذا المنظر، منظر الذئب الخبيث ده، وتجري منه. فإدراك معنى العداوة المرتبط بالشكل المعين ده اللي هو شكل الذئب ده، معنى أو قوة إدراكية في الإنسان تالي الحظ المشترك والخيال، واسمها القوة الوهمية أو الوهم. ماشي معنى الكلام؟ ثم بعد ذلك تأتي المتخيلة اللي قلنا عليها دي، اللي هي عبارة عن تحفظ ما سبق وتضيف إليه من الداخل، يعني من الوعي الإنساني الباطن والقلوب معاني أخرى، وتركب من كل أولئك أشكالا وصورا ومعاني وحقائق يدركها الإنسان. فتلك المتخيلة بحاجة فعالة، مش مجرد مخزن زي الخيال. ماشي الكلام؟ القوة المشتركة يليها الخيال يليها الواقع، ثم تأتي القوة المتخيلة، والخامسة والأخيرة وهي القوة الناطقة، القوة النطقية، القوة العقلية. الإنسان اسمه حيوان ناطق، يعني كائن حي وعاقل، يستطيع أن يفهم الأشياء الجزئيات ويستخلص منها الكليات. فلما يشوف محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وغيره يفهم منها صفات الإنسان، إن هو فيه خصائص الكائن الحي، الأكل والشرب والنمو والحركة والكلام ده موجود في شأن كل الكائنات الحية، من طيور أو حيوانات أو أسماك أو خلاف. ولكن يزيد على هؤلاء بصفة لا توجد فيهم، وهي النطق أو إدراك المعاني الكلية. يأخذ من الجزئيات، مجموع الجزئيات كما قلنا، الأفراد كل منهم كائن حي، وفي نفس الوقت بيفهم، عنده قدرة عقلية، فهو حيوان ناطق، يعني مفكر واعي، يدرك الجزئيات ويستخلص منها الكلية. آدي القوى الخمسة الباطنة، حس مشترك، خيال، ومتخيلة، ناطقة. وبمجموع هذين كل عباد الله المسلم والكافر والجاهل والعالم وكلهم يتمتعون بهذه على تفاوت. طبعا التعليم يصقل هذه القوى ويزيد منها، ولكن أصولها موجودة عند كل خلق الله من البشر. واضح يا سادة؟ فذلك القدر المشترك، ولكن المخصص به هو للأولياء والأنبياء. واضح يا سادة؟ وما شرحناه من قبل من المراتب يفهمك الفرق. وهو هنا بقى بيتكلم عن العقل بمستوياته المختلفة هذه. اقرأوا إن شئتم صفحة 409، واقرأ كلام الناظم. احنا قلنا الشرح اللي معانا ده من قبيل شرح قال وقلت، يعني بيجيب المتن أو النص الأصلي وبعدين يبين يشرحه بعد التمييز. ولذلك يقول أول أطوارك، بخاطب قارئه أو الناس في الأندلس عندما كان عندما ألف المنظومة، أول أطوارك منذ أول الحس، منذ بداية الحس والإدراك والوعي بعد الولادة، وبعد يقولك الولد بينزل يلتقم ثدي أمه، وأول حاجة يدركها بالحواس الخمسة ريحتها، بيميز ريحة أمه، ولمس أسد ويبتدي يدرك باقي البيئة. فمن هنا بيقولك منذ أولي، يعني منذ بداية الحس، والخمسة بيقولنا عليه الحواس الخمس، منذ بداية الحس والتمييز، لأن التمييز دي مرتبة بين فترة الطفولة وفترة الوعي والعقل والإدراك. المسائل ما بتجيش فجأة وإنما بالتدريج، فالتمييز بينهما، التمييز دي يعني معناه أنه يعرف اللي يضره وينفعه، يعرف السخن يبعد يده من نفسه، إنما يستنى لما تهدأ الحرارة ويمسك الحاجة. فهذا من التمييز، لأن لسه العقل لم يكتمل. والإمام الغزالي بيقول يعني إذا حوالين كده خمسة وستة وما حوالي سبعة ثمانية، لما يبقى 12 جايز يكمل عقله أو البلوغ التام. ولذلك الشرع لم يكلف إلا البالغين، واشترط البلوغين، يعني بلوغ الجسم البيولوجي زي ما بيقولوا، والبلوغ الروحي وهو دعوة النبي. فإذا بلغ مستوى البلوغ البدني وبلغته دعوة النبي أصبح مكلف. واضح يا سادة؟ فالأول الأشياء هي التمييز، يليها اكتمال العقل. أولي الحسي والتمييزي والتخيلي، ما أنت عرفت بقى أن الإدراكات بقى ظاهرة وباطنة، ويشير النماذج للاثنين. والعقل والذكر معا والفكر، أي هاتا آسف، العقل والذكر معا كده برضو، والفكر هيهات بل وراء ذاك طور. يعني بعد الحكاية دي كلها دي بتاعت العوام، كل الناس تتمتع بهذه الأشياء الظاهرة والباطنة، وتمر بمرحلة الطفولة ثم التمييز ثم العقل الكامل الذي عنده يكتمل المدركات الحسية الظاهرة والباطنة. لكن أي حاجة تزيد عن كده مش من العقل الظاهر بقى، هيخش في العقل المخصوص أو المخصص. فمين يا سادة؟ فإذا ما وصلت إلى اكتمال العقل العادي لا تظنن أن ذاك هو أقصى المأمول، أو أنه ليس وراء ذلك شيء، بل وراءه طور، وهو طور الولاية والعقل الخاص. ولما كان الوصول فوراء هذا العقل العادي عقل آخر للعارف، ولذلك فإنه ينبه على أن الأطوار خلقكم أطوارا، يعني مراتب في الكمالات ينالها بعضهم ويصل البعض إلى الوسط ويتوقف، ويصل آخرون إلى أقصى الطريق، وهم الأنبياء قطعا ومثلهم الأولياء أو العارفون. كلمة عارف يعني معناها من أهل المرحلتين الأوليين، قطع التخلي والتحلي وأصبح في المرتبة الثالثة. فمن هنا إذا أتم بنجاح يعد عارفا، ويقرر شيخه أنه أصبح عارفا مسلكا قائدا لغيره في طريق الله. وضح يا سادة؟ يقول الشيخ ابن البنا السرقسطي: أول أطوارك منذ أولي، يعني منذ البداية، الحس والتمييزي والتخيلي منذ أول هذه البدايات، والعقل والذكر معا والفكر هيهات، مش بس ده كله، وإنما وراء ذلك كله طور هو طور العارفين. أما هذا الذي سبق فهو طور العوام، ومشايخ التعليم من العوام تقريبا، ولكن يزيدون عليهم العلم والمعرفة، يعرفون ما لا يعرف كل العوام. فمن الناس من هو يصنع لكم الخبز في الفرن، ليست لديه فرصة ولا وقت لكي يجلس مجالس التعليم مثلكم. فهؤلاء عوام معذورون، وكل المطلوب منهم أن يعرف الضروريات التي تصح بها العقيدة وتسلم بها العبادة وبس، والمهنة التي يأكل منها عيش وعيش أولاد، وهو التي يعمل هي التي يعمل فيه، إنما غير كده غير مطالب به. من ليس مثل هذا ينبغي أن يعرف أكثر شوية عن سلامة العقيدة وسلامة العبادة وسلامة الكسب. فإذا وجد وقتا فعليه طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب ظروفه. العلم الضروري ثم العلم غير الضروري قدر الإمكان. العالم هو الذي لا يقف عند العلم الضروري الواجب على كل مكلف، وإنما يعرف ما وراء ذلك بحيث يصلح للإفتاء، إذا سئل أجاب عن حكم الله عز وجل، ده اسمه عالم. لكن العارف طور آخر وراء ذلك أيضا كما قلنا، وهو الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب، مش بس يقرأ كتب ويتعلم، يتقرب شغل وعمل وطاعة إلي بالنوافل، يعني الطاعات غير الواجبة، الطاعات المفروضة، والطاعات أيضا المقننة، يعني قبل الظهر كذا وبعد الظهر، في حاجة اسمها نوافل، وهو ما يزيد على ذلك. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. هذه الصنف ده اللي هو هنا مسميه عارف، أو الحديث نفسه سماه وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يسيء إلى أهل الله يخشى عليه العاقبة السيئة، وهيبقى الكلام اللي جاي في الصفحتين التاليتين ولا ايه، الصفحات اللي جاية يقول بعد كده ان يتكلم عن العقل، وده كلام قلناه انه اكثر الناس عناية بتعريف العقل الصوفي، مع ان عند العوام ان الصوفية دول دلويش وعقولهم ضعيفة ويقبلوا أي كلام، ولكن الواقع في تاريخ الفكر الإسلامي إن أول من تكلم عن عقل الحكيم الترمذي، وهو محدث وصوفي، وأن الجنيد ربما يليش في التفاصيل، وبينهم آخرون، ولكن يعني عموما الصوفية أكثر عناية بالكلام عن العقل. وسبق ان احنا تحدثنا عن الحكيم الترمذي، وقلنا ان له اكثر من كتاب، منهم كتاب مشهور موجود بدراهم في الصنفقيه اللي هي الحاره اللي بين شارع الازهر وشارع المسكي، واسمه غور الامور، يتكلم عن الحواس الظاهره دي اللي يسميها الصدر بلغه القران في سوره الاسراء، وان بعد الصدر فيه القلب اللي هو ياخذ من بره من المدركات ويطلع من جوه القلب، وان بعد القلب حاجه اسمها الفؤاد وهي ادراكات باطنه. من اول هنا هيبتدي الحاجات الروحيه، وبعد الفؤاد اللب، وبعد اللب حاجه اسمها السر، وبعد السر شيء اسمه سر السر. فهي مراتب سته تقريبا، واول من تكلم عنها اعتمادا على ايات القران الكريم دائما هو الحكيم التلميذ. فهمنا الكلام ده؟ بيتكلم عن الحاجات دي، والمراتب دي مراتب الحس والروح والعقل، او المراتب السته زي ما بينها الشيخ الحكيم. ويقول ما ناله الجمهور والوراد، وإنما يناله الأفراد. الوراد كل من يسعى نحو الماء ليشرب، أو كل من يسلك إلى الله. مش كل واحد من العوام اللي هو ولا على باله يسعى إلى الله لكي يصل إليه، أو ذلك الذي يقصد السعي ولكن ليس شرطا أن يصل. الوصول ده تفضل منه سبحانه وتعالى. أنتم معانا؟ فذول الوراد، كلمة وارد يعني الذي يرد الماء، اللي يذهب إلى النهر ليستقي، أو إلى البئر ليأخذ منها ماء، اسم وارد. فليس كل الوراد يصلون، ربما يروح وما يلاقيش حاجة يستخرج بها الماء من تحت ويظل على عطشه. معنا يا سادة؟ ابن سينا نفسه يقول في كتاب الإشارات والتنبيهات: جل جناب الله عن أن يكون مشرعا لكل وارد، وألا يناله إلا واحد بعد واحد. يعني الحكامة لا، ده انتقاء واحد، ما فيش جملة كده. الحكامة مش بالجملة، وإنما بالاختيار والانتقاء. معنا يا سادة؟ أهدى معنى البيت: ما ناله الجمهور والوراد، وإنما يناله الأفراد. واحد محظوظ، ربنا اختاره من البداية وأخذه واجتباه، واصطنعتك لنفسي. بس سؤال، إن العقل العام ده اسم واحد اسمها العقل المنفعل، أولان ده اللي بيتأثر بالحوادث اللي حواليه، والعقل المستفاد يعني يستخدم تلك القوة في اكتساب معلومات جديدة. المنفعل اللي هو الأساسي اللي بيولد فيه وفطرة، ولكن الثاني استخدامه في اكتساب المعلومات فيسمى عقل مكتسب وعقل تخصيص. وقد شرحت هو خاص بالأنبياء والأولياء. معنا يا سادة؟ ثم ينتقل من ذلك فيقول: وكلهم إذا استشهاد بما في البردة، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. تفرق واحد يعني على رأس الماء البحر فيكرع منه، وكما يقول غرفا يغرف به ويبتلع، أو رشفا من الديم اللي هي بقايا المطر في الجبل أو في الأراضي، بحيرة فيها ماء المطر غير البحر والنهر المتدفق. رجفا من البحر غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواسقون لديه وواقفون يعني بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. شكلة الحكم إلا عايش مع الواقع، فتلك حكمة الله في سنن الخلق. إنما الثانية اللي هي فوقها اللي هي نقطة العلم، زي ما بيقولوا العلم نقطة، يعني يصل المرء في الوعي والإدراك بحقيقة الشرع وحقيقة الدين إلى أن يتلخص عنده فيه كأنه نقطة تنبأ قلبه. إنما اللي مشغول بالمزركة وحفظ الحتة دي وحفظ الحتة بيبقى موزع الفؤاد بين أشياء. أنت فاهمني؟ هذه النقطة. حتى روي عن الإمام علي الله أعلم، إنما نسب إليه أن العلم نقطة كسرها الجهلاء، يعني العوام العاديين اللي بيقعد يحفظ في النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع، وبعدين يحفظ في الفقه والأصول والزاد، وبعدين يفهم في العقائد والزاد، وطول عمره تعبان في رحاب الأزهر وأروقته، حتى يرزقه الله بشيخ يضم، كما حصل مع الشيخ محمد عابد، تعب وقرر أن ينصرف عن الأزهر خالص وبلاش الحكاية دي المعقدة دي، يشرح النحو ولسه جايين امبارح ويذكر تفاصيل التفاصيل وحقائق منطقية وأشياء لا علم للصبيان بها، فقرر ترك هذا والعودة إلى البلد. حتى أدركه واحد صوفي سنوسي على الطريقة السنوسية وأعاده إلى الأزهر، لكن بروح جديد وبعقل جديد، وابتدى بقى يستوعب هو، حتى إنه كان يقعد ويلم الطلبة حوله يشرح له، ويجي الشيخ علي يقول أنت بتقرأ كتاب ده لوحدك، كان يتتبعه ويضربه أحيانا. يعني وهذا ما فعله بالنسبة لكتاب العضد الذين الإيجي، مش المواقف، كتاب إيه؟ كتاب الثاني به، هو شرحه الإمام محمد عبده بحاشية على أو تقرير إن شئت على شرح الدواني على كتاب إيه؟ ما تقول لنا شيخنا للشيخ عضد الدنيا صاحب المواقف، كتاب آخر له في التوحيد موجز وشرحه الشيخ الدواني، وكان الشيخ محمد عبده يشرحه للطلاب وهو لسه طالب، وسجل ذلك. والكلام ده هو رواية أقرب واحد إليه هو الشيخ مصطفى عبد الرازق، ودعك مما يقوله أحد غير ذلك. العقائد العضدية، لا مش العقائد العضدية، أيوة العقائد العضدية مش المواقف العضدية، اسمه كتاب العقائد أو العقائد العضدية نسبة إلى عضد الدين نفسه، لكن جاء الشيخ الدواني وشرحه والشيخ محمد عبده وكتب عليه حاشية، والاثنين منشورين أظن بتحقيق شيخنا سليمان دنيا. واضح يا سادة. المهم أن العقل الأولاني المشترك ده للعلماء والعوام، إنما التخصيص ده للأولياء والأنبياء. وعشان كده دخل في المقارنة بين العلماء والعارفين، وقبلها شرح الحقيقة المتعلقة بأن العوام في سعة، يعني ما عندهمش الهيبة والخشية الشديدة الموجودة عند من هو في مواجهة، فلذلك الدائرة أوسع، يعني فرصة أوسع في تصرف، ويأخذ راحته ويغلط أحيانا ويخطئ ويصيب ويعصي ويتوب، لكن بعد كده لما يبقى من العارفين تزداد الهيبة والخشية وتقل المعصية. فإذا الأنبياء العصمة الكاملة والدائرة تضيق والخشية والهيبة تزيد، ثم دائرة المرسلين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعامل دوائر البعض ما هو وصفتكم، ثم ينتقل إلى الصفحة اللي بعدها اللي هي حسب طبعتي 413. خلاص قررنا نخلص الكتاب ونتفق عليه لنقراه بعد كده. فإنه يذكر 19 فرق بين العلماء، يعني اللي هم زي حالتنا بيقرأ كلمتين من الحقائق الصوفية ويعيد شرحها بعبارة أوضح لا أكثر ولا أقل، إنما ليس له التسليك ولا قيادة الآخرين في سعيهم أو سيرهم أو سفرهم إلى الله أو المعراج الروحي اللي قلنا عليه بمراحله الأربع. دي شغلة العارفين. فما بين العلماء يعني الذين يعرفون حقائق التصوف بالعقل ويشرحونها باللفظ لعباد الله، ودول برضو يؤدوا حاجة، لكن وراء ذلك طور آخر وهو طور العارفين أو العقل، عقل التخصيص. فهنا مش عارف أقدر أرى لكم دول ولا في صفحة معنا وقت في الدرس ده ولا خلاص على الكلام. خمس دقائق فقط. خلاص أرى لكم الصفحة دي عجب، وده اللي أنا أسميته من أول الكتاب هناك الأسلوب الشاذلي. لو تقرأ للشيخ أبو الحسن يقول كذا وكذا، وإن شئت فقل كذا وكذا ويجيب لك الحكاية في مستوى آخر، وإن شئت فقل ويتن وراك. ولذلك الشيخ اللي بيسموه يعني أمير العلماء أو الذي حكم على المماليك بالبيع، العز بن عبد السلام، لما سمع الشيخ أبو الحسن أول مرة قال لهم أنصتوا، هذا كلام قريب العهد بربه. يعني الشيخ بيتلقى بفتوح إلهية، وهذا كلام قريب العهد بربه، زي ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستقبل المطر ويقول إنه قريب العهد بربه، استقبلوا بكفه. أنتم معنا. فهنا بقى يقول والفرق بين العالم والعارف أن العالم، خذ بالك، دون ما يقول، ما هو يكلم في حقائق الصوف وليس له منها شيء، دون ما يقول، والعارف فوق ما يقول. العالم يصف الطريق بالنعت، والعارف يصفها بالعين لأنه سار معها وعرفها. والعالم إنما نعتت له فقط. العالم محجوب والعارف محبوب. العالم من أهل اليمين والعارف من المقربين. العالم من أهل البرهان الدليل العقلي، والعارف من أهل العيان المشاهدة كأنك تراه، العالم من أهل الفرق، المعاملات العادية والقوانين، والعارف أن العالم من أهل الفرق والعارف من أهل الجمع، ولذلك يبقى أقرب إلى الجزم منه إلى المعاملات العادية. العالم من أهل قوله تعالى إياك نعبد، والعارف من أهل قوله تعالى وإياك نستعين. ما فيش غيره اللي بيتصرف، هذه حقيقة مش كل الناس يصل إليه. وإياك وحدك نستعين. العالم يدلك على العمل، والعارف يخرجك عن شهود العمل. تعمل وتنسى ما عملت ولا تقف عنده، يخرجك عن شهود العمل. العالم يحملك حمل التكليف، والعارف يروحك شهود التعريف. عندما تشاهد تسمع من العارفين الطاعات كأنك تتنفس، لا تشعر بعبء الأداء للطاعة، كأنك تتنفس. يحملك حمل التكليف، والعارف يروحك بشهود التعريف. العالم يدلك على محافظة الصلوات، والعارف يدلك على ذكر الله مع الأنفاس. كل نفس ذكر، وبعضهم يأخذ ذلك من قوله تعالى والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من كل نفس أعلى مما سبقه. والعارف يدلك على ذكر الله مع الأنفاس واللحظات. العالم يدلك على الأسباب، والعارف يدلك على مسبب الأسباب. العالم يدلك على شهود الوسائط القوانين العادية، والعارف يدلك على محرك الوسائط. العالم يحذرك من الوقوف مع الأغيار، والعارف يحذرك من الوقوف مع الأنوار. تفتكر أنك والي بها وتقف عند هذه الأشياء، لا، تنسى ما وصلت إليه طالبا بما هو أعلى. الوقوف مع الأنوار. ويزج بك في حضرة الجبار. العالم يدلك العالم يحذرك من الشرك الجلي، والعارف يخلصك من الشرك الخفي. العالم يعرفك بأحكام الله، والعارف يعرفك بذات الله. العالم يدلك على العمل لله، والعارف يدلك على العمل بالله. العالم يدلك على العمل بأحكام الله، والعارف يعرفك بذات الله. العالم يدلك على العمل لله، والعارف يدلك على العمل بالله. قلنا الكلام ده يمكن. العالم يدلك على العمل خوفا وطمعا، والعارف يدلك على العمل محبة وشكرا. وبعد كل باوهم 18 سر. والحاصل أن من لم يسعده الله بملاقاة العارف ما وفقش لهذا في حياته، يبقى فات نص عمره زي ما بيقولوا المصريين، ما كانش عمره كله بملاقاة من أن من لم يسعده الله بملاقاة العارف فلا شك أنه في هوى نفسه تالف. هكذا يقول الراجل. ولله در صاحب بداية السلوك، حيث يقول إن لم تلاقي عارفا في مدتك لا عاش عمرو عيشة كعيشتك. عمرو ده نموذج للناس يعني الموت أحسن. وحقيقة العارف هو الذي فني عن نفسه وبقي بربه، وكمل غناه في قلبه لا يحجبه جمعه عن فرقه ولا فرقه عن جمعه، يعطي كل ذي حق حقه ويوفي أو يوفي كل ذي قسط قسطه. والله تعالى أعلم، وكفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لماذا يحوينا السادة العارفون إلى تأويل كلامهم المتشابه؟ فهل لا عبروا بالعبارات الصريحة؟ ثم تقول لهم أنت وإذا عبروا بالعبارات الصريحة فما الفرق بيني وبينهم؟ من بقول العبارات الصريحة، لكن هم إذا تكلموا عن حقائق لا أعرفها أنا ولا أنت يعبروا عنها بالعبارات الصحيحة صريحة، ولا بعبارات تلمس الحقائق من بعيد بقدر الإمكان، وكل واحد وما يفتح له. لو كانت كلها عبارات صريحة يبقى يستوي الجميع. تسمع 18 فرق مستشهد عليها بالنصوص الكتاب والسنة بين عالم عادي وبين عالم عارف بالله عز وجل من الأولياء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أزنت بالحق، وما يزال عبدي كذا وكذا. مش شغل الصوفية، ده كلام الدين وتبليغ سيد المرسلين. عايزهم يقولوا العبارة الصحيحة أروح أقول له أنا من الممالي، أنا من بتوع التعليم، أقرأ كلمتين وأشرح، إذا وفقت في الشرح فالحمد لله، وإلا فيفتح الله على من يشاء. ما في الجبة إلا الله، ده هو نفس الكاتب عايز يقول لي. ثم هو ده اللي: يا أيها الإنسان، الذي قرأه الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ولم يكذب أبا يزيد بل قبل منه وقال إن ده مش ممكن يكذب، سيرته وحياته والتزامه بالشريعة دي لحظة شطح أو معاني تخفى علي وعليك، سلمها له. مش ضروري يا سيدي تمشي وراه في الكلمة دي، لكن قبيلها منه ابن تيمية. هو أنت أشد محافظة وتسلفا. أما العبد رب والرب عبد فكذب وافتراء على الرجل. الكلام الموجود بنصه وبخط يده: العبد عبد والرب رب. يبقى أنت مع المفترين أو الذين يبتغون للناس العيوب وللبراء العيب، ولا أنت مع من يأخذ الحق؟ النص الموجود بخط الراجل في كتابه ترجمة الأشباق وغيره: العبد عبد والرب رب. يا ليت شعري من المكلف. حيرة، نوع من مقام الحيرة. إنما ما قالش إن العبد رب والرب عبد، ما قالهاش. هتحاسبوا عليها إزاي؟ آدي كآدي، حرام افتراء على الناس والابتغاء العيب للبراء، ذنب كبير. يسأل ابن تيمية بقى: طب ليه هو قبل الكلام ده من أبو يزيد، من أبي يزيد البصلمي، وقال إن مثل هذا الرجل لا يكذب، لابد أن غلبه حال فعبر إن ما في الجبة إلا الله. القوة الواهمة أو الوهمية، قلنا إنها قوة بعد الخيال تدرك ما في الصور من المعاني، كما تدرك الشاة من الذئب الذي يجري من بعيد أو يهجم عليها فتجري. لماذا تجري ومجرد ما لماذا لا تجري من الحصان وهو أقوى وأشد؟ لا تجري من لما تجري من تدرك المعنى، معنى إيه؟ العداوة في هذا الذئب، فتبحث عن السلامة بالهروب. هذه القوة الواهمة، واضحة ولا مش واضحة؟ والإنسان كذلك يرى بعض الناس ويرى من حالته وأنه ينوي به شرا أو أن يبتش به، وواحد يقبل عليه في حنوب وعطف ولطف، وزي ما بيقولوا جالس. حديث شريف مش كده؟ من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه. وهذا ما قلته في وصف شيوخي، شيوخ تناهى علمهم نحو غاية يزيد عليها عزم قلب مؤيد، لهم نظر في كل سابق فكرة ورأي جديد حين يدعوهم الغد، فمرآهم ذكر ومنطقهم هدى ونظرتهم طهر تقى وتودد. فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم وتبقى لذاذات النهى تتجدد. إيه وهل أردا يوما حياض معينهم أم الأمر جبات وكم ممدد. فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم أم الأمر وتبقى لذاذات النهى تتجدد. وهل أردا يوما حياض معينهم أم الأمر جبات وكم ممدد. فيا رب أكرمني فيخضر ماحل وينبت روض في القلوب مورد. آدي كلام يعني، وكانوا كذلك علم الله منطقهم هداية ومنظرهم يعني كمرآهم طهر ومنطقهم هدى كما قال المصطفى. جالس من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه. بس يا سيدي احنا كنا نتكلم هنا هو عن النوم. النوم يقطع الإدراكات، سلموا بأن النوم ضد العلم، ما تبقاش نايم وتتلقى العلم. وإن كان المشايخ بيقولوا حاجة غير كده، بيقولوا إن الشيخ محمد عبد الصغير كان يتكلم منه واللي نايم يدرك الكلام، وبعد ما يصحى يرويه. دخلنا في الرؤية، انتهينا في الرؤية. نعم انت متأكد؟ نعم مما انا كنت بضيع وقتي بالليل. طب هات لي الرؤية فين؟ واما الرؤية فخيال باطل. الرؤية خليك معايا بقى، ما زلنا في النوم. طب انتوا بتقولوا ان الرؤية ضد، انا اسف، ان النوم ضد العلم، ما يبقاش نايم ويحصي المعلومات ويفهمها. لا ماشي، أما الإنسان في الرؤى يتلقى المعارف والمعلومات ويقوم هو فاكرها تمام، ألفاظا ومواقف وشخصيات ووقائع، وإذا سأل معبرا عالما فإنه يعطيه ما وراءها من الحقائق التي تتأكد بالحصول. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الإنجليزي يقول لك my dream came to be، مش عارف ايه. يعني تبي فاكتس أو تبي تبتعرف إنجليزي كمان. فيتحقق ويقع في الواقع كما كيف تقولوا أنه هو الرؤية دي خيال باطل؟ غلطون بخيال باطل، يعني ليس له مقابل في عالم الواقع، إنما هو أمور تجري في خاطر النائم، فإن كانت أضغاث أحلام تبع عبس هو من تأثير الدم والمرض، إنما إذا كانت من الرؤى الحقة، وهو لما الراجل قال إني أرى كذا سبع بقر، قالوا له أنت أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن العارفين الرجل ادكر بعد أمة، يعني بعد نسيان، قال لهم ببعثوني وانا اروح له يوسف الصديق. وبعدين لما راح قال يوسف أيها الصديق وافتنا في كذا وكذا وكذا. واضح يا سادة بقى ده كله خيال باطل، يعني ملوش مقابل في الواقع، هذا معنى خيال، ولكن هو في حد ذاته حقائق ومعلومات ومعارف. فالكلام عن الرؤى وتفسير الرؤى وتأويل الرؤى وكلام كتير جاي، هتستغرب ازاي المتكلمين، لانه كما قلنا يدرس البني آدم ويدرس الممكنات والمخلوقات الموجودة في هذا ليتعرف على خالقها وعلى قدرته، لأنه من يفعل ويؤثر يبقى قادر، ولكن من يفعل الأشياء المحكمة الدقيقة فإنه ليس بعالم فقط، وإنما حكيم له حكمة، ولا يأتي الأعمال الحكمية إلا قادر مريد مختار، وهو الله عز وجل. وده تفسير المتكلمين لكل وقائع العالم. عايز تمشي وراء الفلسفة انت حر، عايز تمشي وراء الماديين الذين لا يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، انت حر. هذه المسائل. فهنا الكلام بقى مش في الرؤية اللي هو الإبصار، الرؤية عشان كده أنا استغربت، الرؤية اللي هي ما يقع للنائم من معارف ومعلومات. صفحة إيه يا شيخنا؟ هنا؟ شوف يا سيدي، وأما الرؤية ما هو ما بيشوفش حاجة، تقول لي هو خيال باطل، طب وإيه ما تفسيرك؟ وأما الرؤية فخيال باطل عند المتكلمين أي جمهورهم، وأما عند المعتزلة فلفقد شرائط الإدراك، هي ليست إدراكا صحيحا، بأنهم يربطوا الإدراك بأشياء، لا يقع ولا يتحقق الإدراك إلا بالحواس والجوارح، ولا بد عشان جوارحه لا بد من بنية مخصوصة، يعني لا يقوم بجزء من الأجزاء، لكن لا بد من الهيئة الإنسانية الكاملة للتعريف، هذا الطويل العريض القائم اللي قلنا عليه حيوان ناطق، ولا بد من أدوات الحس، ولا بد من مسافة مناسبة بين المدرك والمدرك، فإذا طالت وابتعدت لا تصل لا إلى العين ولا إلى الآذان، ولا ففيه نطاق معين حول الإنسان والذي يدركه، وما بعد عنهم لا يدركه، ولا بد من المواجهة، يشوف اللي قدام ومش يشوف اللي وراه، اللي بيشوف اللي وراه ده بقى النبي كان يرى من خلف كما يرى من قدام صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيعترض على نفسه، طب طب المعتزلة معذورين إن المعرفة والإدراك عندهم مشروط بهذه الأشياء، القرب والبعد والمواجهة والجوارح والبنية المخصوصة، ده عندهم كده، فهم يعني أوفياء لمنهجهم أو طريقتهم. وانتوا يا أهل السنة بتقولوا برضو إن البني آدم النائم تنقطع معرفته، ليه وليس عندكم هذه الشروط؟ فإن المعرفة عند أهل السنة غير مشروطة بالبنية، يمكن في الجزء الذي لا يتجزأ يخلق فيه المعرفة. وأنتم في مسألة الرؤية مثلا في الآخرة لا تشترطون لا المواجهة ولا القرب ولا البعد ولا أي شيء، فلماذا إذن تتفقون معهم في الرأي ولستم مثلهم في اشتراط هذه الشرائط؟ يقول أنتم معايا في الاعتراض. فيقول يا سيدي طيب إن هم بيشترطوا المقابلة وأيضا أنه يتوسط بين الرأي والمرئي الشعاع الشفاف يعني الهوى ده، إنما إذا كان في فاصل وعازل بين الحائط مثلا بين الرأي والمرئي اللي وراء بتاع الخشب ده ما أقدرش أشوفه جيدا لأن في عازل، إنما كل اللي داخل الرواق المغاربة أستطيع أن أراه لأن العازل بيني وبينهم شفاف الهواء العادي. واضح كل الكلام ده منطق المعتزلة القائلين بالهواء الشفاف والمواجهة والرؤية والبعد والقرب إلى آخره. طب وانتوا ليه بتشتركوا معهم ولستم ممن يشترط ذلك؟ فبيقول أسيدي وانتفاء الحجاب الفاصل إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الإدراكات عند المعتزلة فيما يراه النائم، فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيء، بل هو من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة عند المعتزلة، ولهم متسقين مع منهجهم يشترطون هذا فما خالفه لا يعترفون به. ما بالكم أنتم أيها المتكلمون من أهل السنة تقولون أيضا إن الرؤى خيال باطل وإن النائم لا يدرك. وأما عند الأصحاب يعني يقصد أما عندنا نحن الأشاعرة الذين لسنا بمعتزلة ولا نشترط هذه الشروط كلها، واضح الكلام؟ وأما عند الأصحاب يعني نحن معشر الأشاعرة إذ لم مش إذا، أظن نبهنا عليها قبل كده، كلمة إذا تحذف الألف، إذ لم يشترطوا في الإدراك شيئا من ذلك بيصور الاعتراض، يعني ما دمتم لا تشترطون المواجهة ولا القرب ولا هذه ولا البنية ولا الكلام ده الذي اشترطه المعتزلة، فلما تشاركونهم الرأي في القول بأنه خيال باطل؟ شوف يا سيدي، أي مما إذ لم يشترطوا يعني لهم علماء الأشاعرة والماتريدية إذ لم يشترطوا في الإدراك شيئا من ذلك، بل قالوا يمكن أن تقوم المعرفة بجزء واحد لا يتجزأ من القلب في الإدراك شيئا من ذلك، أي مما أرجو أن تكونوا أدركتم الاعتراض عشان يفهم الرد، شيئا من ذلك أي مما ذكر من الشرائط المعتبرة عند المعتزلة، هم حرين في نفسهم لكن أنتم مصاحش تشاركونهم الرأي عند المعتزلة. فلأنه أما عندنا نحن الأصحاب السبب في اشتراكنا معهم في الرأي وأن النوم يقطع الإدراك، فلأنه معايا، فلأنه أي الإدراك في حالة النوم خلاف العادة، والعادة يعني عادة الله سبحانه وتعالى في إجراء أحكام خلقه، ما لا نسميه بالسنن الكونية، هي أحكام من الله سبحانه وتعالى. الأحكام نوعين، أحكام تكوينية في خلق العالم وقوانين ما يسمى الطبيعة عند الفلاسفة، وأما عندنا فهي المخلوقات الخاضعة لخالقها. واضح يا سادة؟ فالأمر عندنا فلأنه أرجو تتابعوا الكلام، فلأنه أي الإدراك حالة النوم خلاف العادة، يعني العادة التي أجرى الله عليها شؤون خلقه وسنن مخلوقاته، وليس لما قالت المعتزلة من مواجهة وقرب وإلخ. خلاف العادة أي لم تجر عادته تعالى بخلق الإدراك في الشخص وهو نائم، من العادة إنه ببغطسان في النوم ولا حاسس بحاجة، إنما اللي جوه قلبه ده ليس له مقابل في الواقع، بإشارات ويعني ومبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تدله على شيء خير جايله أو شيء أو شر يتوقاه. واضح يا سادة؟ لم تجري عادة الله تعالى بخلق الإدراك في الشخص وهو نائم، ولأن النوم ضد الإدراك، ضد، وافتكر بقى كلمة ضد ونقيض، الضدان لا يجتمعان في التحقق في حالة واحدة، لكن قد يرتفعا، ما يكونش أحمر ولا أخضر في وقت واحد، لكن من ممكن ألا يكون لا أحمر ولا أخضر ويبقى أصفر، فيجتمعان في النافي ولا يجتمعان في الإثبات. أوعى تنسى الحتة اللي هي ده الضد، ولذلك يمكن حصول أي واحد منهم على التعاقب، واحد يزول والتاني يجي، إنما ما يجتمعوش مع بعض. لكن النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان حصولا وتحققا ويبقى موجود ومعدوم في وقت واحد، أو لا موجود يمشي ما يخشش في عقل من العقول، وكذلك لا ينتفيان معا، فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر. أما تقول هو معدوم مش ممكن يبقى موجود، هو موجود يبقى ينتفي الثاني، وإذا نفيت واحد يبقى يثبت الآخر، غير معدوم يعني موجود. إذن النقيضان لا يجتمعان لا ثبوتا ولا نفيا، أما الضدان فلا يجتمعان إثباتا، وقد يجتمعان رفعا أو نفيا. واضح يا سادة؟ عشان الكلام ده بنقوله كتير في كل درس. لم تجري عادة الله بخلق الإدراك في الشخص وهو نائم، ولأن النوم ضد الإدراك، ضد مش نقيض، فلا يجامعه إثباتا، وقد يجامعه نفيا، فلا يجامعه، فلا تكون الرؤيا إدراكا حقيقة. حقيقة دي عشان كلمة خيال باطل، إدراك بس مش حقيقي وملوش مقابل في الواقع، إنما هي أحداث تجري في باطن الشخص وقلبه. فلا تكون الرؤيا إدراكا حقيقة، بل من قبيل الخيال الباطل بتعبير المتكلمين الأذى، يعني الأمر الذي لا حقيقة له في الواقع. وقال الأستاذ، أستاذ اللي هو الإسفرايني، بيقول إن أبو إسحاق الإسفرايني، أنه أي المنام اللي هي الرؤيا، يعني أحيانا يعبرون عن الرؤيا بالمنام، حتى إحنا هنا بنقول كده تفسير المنام أو تعبير الرؤيا، أي المنام إدراك حق بلا شبهة، يعني يقول ده أمور بتبقى في غاية الوضوح وتتحقق في الواقع. وإذا ذهبت إلى مؤول كيوسف الصديق يديها لك تمام، بل لا يكتفي بشرحها وإنما يحذر من الوقوع والتحقق في الحال. يعني لما يقول له قضي الأمر الذي فيه ساعتها جه الراجل وخد المحكوم عليه ده للإعدام، يأكل الطير من رأسه، وأخذ الثاني لكي ينضم إلى خدم الخصوصي للملك ساعتها. بالضبط زي إيه؟ زي ما سيدة مريم يرضى ما تتساءل، فقال لها سيدنا جبريل قال لها الله إيه رسول ربك لأهب لك، لا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. كلي واشربي وقري عينك. مش فكلي واشرب، ده كلام سيدنا عيسى. أنى لك هذا؟ المهم أنه هو بيقول لها هذا، وكان أمرا مقضيا. وساعتها بدأ الأحداث، أمر مقضي يعني خلاص دخل في القضاء وحكم به رب العباد. يحصل في ساعتها. تقول لي خيال باطل، فالشيخ الشيخ السرايني بيعترض على رأي الجمهور ويقول بالعكس دي حقائق واقعة بصرف النظر عن إنها مرئية للآخرين أو غير مرئية لهم، المعرفة في نفس عارفها ومش ضروري تظهر للمحيطين به. حتى المعرفة الحسية ممكن واحد يشوف واللي جنبه أعشى أو أعمى أو أعور أو خلاف ولا يرى نفس ما يراه الرأي. فإزاي تقول أنها باطل؟ حق بلا شبهة، إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه في نومه من إبصار للمبصرات وسمع للمسموعات وذوق للمذوقات وغيرها من الإدراكات، وبين ما يجده اليقظان في يقظته من إدراكه. يتشابهان تماما في المنام واللي في الواقع. فلو جاز التشكيك فيه، إذا جاز في التشكيك فيما يراه النائم، ممكن واحد يشكك فيما يراه في الحس الظاهر، لأنهما متشابهان ومتماثلان، فنقع فيما يسمى السفسطة. والسفسطة معناها استحالة المعرفة وكله خيالات. أهل السفسطة ذول أو السفسطائيين يعني القائلون بلا طريق إلى المعرفة، وكل معرفة باطلة، والحق ما تراه أنت. وإذا راه واحد آخر بالعكس حق بالنسبة له، وأنت إذا تغير رأيك يبقى الأولاني حق والثاني حق. ما فيش أي مقياس موضوعي من الخارج ولا الداخل في بيان الحق من الباطل. هذه السفسطة، فاستحالة المعرفة. فإذا هو بيقول لو إن إحنا وصفنا المنامات بأنها باطل، فهناك خطر على المعرفة الظاهرة نفسها. فلقائل أن يقول والله هذه ربما تكون خيالة، وقد وجد في تاريخ البشر من قال بذلك، ومسوخ الطائفة من الإغريق الذين حاربه سقراط، وذا كلام يعرف كل المشتغلين بالآداب وبالعقائد وأصول الدين. ماشي الكلام ولا إذا عنده شبهة أو مش يتكلم ويسأل أو يكتب. بيقول له إنه لم نقبل المنامات، يبقى إذن بنسمح لبعض الناس أن يتشككوا فيما يجده اليقظان، ما يراه الشخص العادي في الحياة في يقظته. فلو جاز التشكيك فيه أي فيما يجده النائم، لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان، ولزم السفسطة وعرفت معنى السفسطة يعني وإيه سفسطائيين وإيه القائلون باستحالة المعرفة. شوف يا سيدي، ولم يخالف الأستاذ برضو في تفصيل رأيه أن النوم ضد الإدراك برضو مع جمهور أهل السنة والجماعة، لكن بيقول القلب ده فيه أجزاء، إذا نام نام جزء من قلبه وممكن يبقى جزء منه يتلقى المعارف، فهناك جزءان في القلب أو قسمان، واحد يغرق في النوم والثاني يظل يقظان ويستقبل المعارف. فأدي شرحه للمسألة، مش هو بيقول النوم مع الإدراك، بيقول النوم ضد الإدراك برضه، بس لا يغطي على كل القلب، وإنما في القلب جزء وجزء. واضح الكلام؟ هذه الرأي التفصيلي للشيخ أبي إسحاق الإسفرايني، بيقول ولم يخالف الأستاذ اللي هو الإسفرايني في كون النوم ضدا للإدراك، بل هو ضد عنده كسائر الأشاعرة والماتريدية، لكنه زعم أن الإدراك يقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم، جزء وجزء من أجزاء، فلا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد، الإدراك والعجز عن الإدراك. واضح؟ وقال الحكماء، دول بقى رئيس فلاسفة المشائين ابن سينا والفارابي ومن لف لفهم، فقال الحكماء المدرك في النوم برضو مش موجود في الواقع، يعني اتفاقية بين الجميع، ولكن يرون هذا تفسيرهم للرؤى، تفسير الفلاسفة المشائين للمنامات والرؤى. يقول قال الحكماء المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك، وذلك أن الحس المشترك، أنت عرفت وسائل إدراك الظاهرة وسائل الباطنة، وضيعنا فيها وقت من شوف يا سيدي، أن الحس المشترك مجمع المحسوسات الظاهرة، احنا قلنا مخزن بتلتقي في كل المدركات وبعدين تختزن في الخيال، مجمع المحسوسات الظاهرة، فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى الحس وصلتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة، يعني زي ما ذكرت غمض كأنك ترى من حولك، وأدتها إلى كذا فصارت تلك الصور مشاهدة، ثم إن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور، خد بالك المتخيلة مش الخيال، الخيال مخزن فقط لا حركة فيه، لكن المتخيلة اللي هي قبل النطقية اللي هي نمرة 4 بعد الوهمية، دي اللي فيها قدرة على التركيب بما تتلقى من الخارج وما يخرج من الباطن أيضا، ولذلك الإبداع الفني والأدبي والروحي وكله فيه إضافة ليس مجرد واقع فحسب. فذلك بأن القوة الإبداعية أو القوة المتخيلة مش الخيال اللي هي نمرة 4 المتخيلة التي من شأنها تركيب أو من شأنها آسف تركب الصورة، اضبط العبارة بالشكل ده لأنه كتبها كده، أو تركيب الصور هي تمشي، لكن الموجود قدامي من شأنها تركب الصورة، صح برضو ماشي، أو أن تركب الصورة كله ماشي، إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة في الحس المشترك، يعني تتحرك من القوة المتخيلة وتوصل عبر الخيال إلى الحس المشترك، واضح يا سادة؟ فتصوير عندئذ مشاهدة على حسب مشاهدة الصور الخارجية كالصور التي ترى من الخارج. ولذلك الفنان والشاعر والبتاع بيشوف عالم ثاني ويبني عالما كاملا موازيا للعالم الواقعي، ولكن فيه شخوص وأحداث وأشياء يعني يراها وأنت لا تراها أو لا تستطيع أن تكتشفها. فإذا انطبعت تلك الصور وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصور الخارجية يعني على نفس النمط، فإن الخارجية لم تكن مشاهدة لكونها صورة خارجية بل لكونها مرتسمة في الحس المشترك. فإذا جاء للحس المشترك من خارج أو من داخل اللي هي القوى المتخيلة أدركها صورا مشهودة. واضح؟ بيشرح كيف تتكون الرؤى شرحا فلسفيا، يعني مش معترف باللي مش بينكر، لكن هو تفسير عقلاني بحت ما لا يدخل فيه ان ربنا سبحانه يعني عندنا احنا ان امسكت نفسي اليك فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. هذه النوم الانسان حال النوم في قبضه اليد الالهيه والله يتصرف فيه ويلقي اليه بالمعلومات ويحدث له ما يحدث من الرؤى الصحيحه الصادقه وليس اضغاث الاحلام. لكن هم بيشرحوها بالطريقه بتاعتهم اللي هي لا تضع في الحسبان مساله الفعل الالهي او الاراده والقدره الاختياريه لله عز وجل. شفت يا سيدي لكونها المدرك للصورة مش عشان اسمها صورة وإنما لأنها تنطبع في الحس المشترك. فاللي بينطبع في الحس المشترك سواء كان قادما من الخارج أو نابعا من الداخل من القوة المتخيلة اللي عرفت أنها بتركب الصور يستويان الاثنين يشوف. واضح الكلام؟ أنتم معنا صحيح؟ مسكت ليه؟ فإن الخارجية لم تكن مشاهدة لكونها صورة الخارجية بل لكونها مرتسمة في الحس المشترك ومن طباع القوة المتخيلة اللي هي نور الأربعة كما قلت لك التصوير والتشبيه. تصوير يعني تكوين الصور تركيب الصور، لأن الصور لابد فيها من تركيب كما قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبه. ولكن التشبيه يعني خلق الأشباح الأشخاص شبح يعني ما يعني معناه الراجل الفنان والأديب والمفكر والرائي في المنام يشوف شخصيات مش مجرد إدراكات ومعاني وأفكار بل أشباح. واضح يا سادة؟ هذه التشبيه يعني إيجاد الأشباح والأشخاص دائما حتى لو غلبت حتى لو خليت وطباعها لما فترت يعني حتى انها تخلق صور وتبعثها من متخيله لكي تنطبع في الحس المشترك. لكن ايه اللي بيخليها؟ قال لك العمليه دي لما بيفرغ الانسان الى النوم بتتحرك، انما هو صاحي بيبقى مشغول بالحوادث اللي حواليه ولذلك تتوقف المتخيلة عن إرسال الصور. يعني ليه هي بتتحرك في النوم؟ النائم هو والنائم بالذات، وده كلام يعني حفظكم الله ووقاكم، النائم في السجن بالذات يشوف رؤى كتير يا صاحبنا، وعشان كده سورة يوسف مربوطة بالحكاية دي يا صاحب السجن كذا كذا كذا كذا. أصله هو جوه ما فيش لا بيشوف أهله ولا بيشوف ناس، ما فيش غير السجان والمكان الضيق اللي عايش فيه. فبتنفتح بقى نافذة على العالم الآخر وتكسر الرؤى للمساجين بعيد عنكم. إنما ربنا ضيق عليهم في الناحية الظاهرة فلا أقل من أن يفتح لهم في المجال الباطني والداخلي. واقرأ سورة يوسف تتأكد من هذه الأشياء. شوف يا سيدي لو خلية وطباعها يعني وتأثير القوة المتخيلة حتى أنها تبعت صور الحس المشترك لكن بتتوقف حال اليقظة. ليه؟ بيشرح برضو من شرح مين؟ الحكماء إنهم الفلاسفة المشائين فارابي وابن سينا والمتأثرين بفكر الإغريقي مفكري المسلمين المتأثرين بفكر الإغريقي هم ده المقصود بالحكماء. لو خليت بطباعها لما فترت عن هذا الفعل أعني رسم الصور في الحس المشترك إلا أن هناك أمرين صارفين لها عن فعلها. أحدهما توارد الصور من الخارج في حال اليقظة مشغول باللي حواليه فتتوقف المخيلة. أحدهما توارد الصور من الخارج اللي مش فاهم حاجة يسأل فيها توارد الصور من الخارج على الحس المشترك فإنه إذا انتقش بهذه الصور اللي جاية من الخارج لم يتسع لانتقاشه بالصور التي تركبها المتخيلة يشغل عن ذلك فيعوقها ذلك عن عملها لعدم القابل مش لعدم وجود الفاعل. ما هو الأحداث تحصل بالفاعل والقابل فإذا وجد الفاعل ووجد القابل الذي يتلقى وانتفى المانع حدثت الأشياء. احفظ الحاجات دي قابل فاعل وقابل ومانع بعدم القابل وثانيهما عرفنا أنه يشغل بالصور الخارجية في حال اليقظة وثانيهما تسلط العقل أو الوهم قوى أورا باطنة تشغل الحس المشترك عن المتخيلة. العقل أو الوهم عليها بالضبط عندما يستعملانها فتتعوق بذلك اللي هي المتخيلة عن عملها وإذا انتفى هذان الشاغلان بالنوم أو أحدهما تفرغ انتفى هذان الشاغلان أو أحدهما تفرغت اللي هي المتخيلة لفعلها وظهر سلطانها في التصوير والتركيب والتشبيح زي ما مر. ولا شك أن الشخص إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارد الصور الخارجية تتوقف لأن العين وكل ذا الحواس تتوقف توقفت الصور من الخارج فيتسع الانتقاش الصور من الداخل داخل وإذا عرفت هذا فنقول ما يدركه النائم ويشاهده صور مرتسمة في الحس المشترك موجودة فيه. كل ده تأويل الفلاسفة المشائين ويكون ذلك أي وجدانه يجده المرء في داخله أي وجدانه في الحس المشترك وارتسامه فيه على وجهين. الأول أن يرد ذلك المدرك عليه أي على الحس المشترك من النفس الناطقة من وراء من الداخل وهي تأخذ من العقل الفعال. زعموا هم عندهم كده أن القوة الناطقة الأخرانية للنمرة 5 تتلقى المعارف والعلوم من العقول العشرة انتهى نظرية اللي كانوا قلناها قبل كده وهي لما يسمى بنظرية الفيض أو إن الحكاية مش زي أنت تتخيل وبيعتذروا أن العقول دي زي الملائكة اللي بتنزل على الأنبياء بالمعارف ولكن إذا طهر المرء عقله وصفاه فإنه يتصل بالعقول ويتلقى منه المعارف، فإن هذه العقول منتقشة بكل المعارف، يعني هي أشبع عندنا المؤمنين باللوح المحفوظ، فيها كل الحقائق. وإذا صفى عقل الإنسان حصل حتى تفسيرهم للنبوة نفسه، إنه ممكن واحد يوصل للنبوة وبجهده وبتصفية قلبه وروحه، فاهمين؟ لكن ده كله تأويل أو تفسير أو تخيلات وتخمينات هؤلاء الفلاسفة المشائين، أي المسلمين المتأثرين بالفكر الإغريقي اليوناني. اللي مش فاهم يسأل ما يسكتش. بيقول بقى في الحاجات دي تصعد من العقل الناطق أو القوة العقلية الناطقة اللي هي الأخيرة نمرة 5 إذا كنت فاكر، ولكنها تتصل بالعقول، يعني فيه العقل الأول والثاني والثالث، وبعدين نوصل لغاية العقل الموجود في فلك القمر اللي هو نمرة 10، واللي بيسموه العقل الفعال لأنه هو بيؤثر على كل ما على سطح الأرض من أشياء، فتدرك من خلاله كل الحقائق والمعارف بالاتصال بالعقل أو الإله الصغير اللي موجود في القمر. والقمر ولا فيه إله ولا فيه عقل ولا فيه معلومات كما يزعمون، وإنما هو زي الأرض والمريخ وزالون. ولكن دي نظرية أصلا إغريقية أو أصولها إغريقية، ثم تطورت في اسكندرية وحصل ما يسمى بالأفلاطونية المحدثة، وبعدين انتقلت إلى مفكر المسلمين وسبق. إحنا شغلنا في الحكاية دي وقلنا من عند أسينا واسكندرية وبعدين القاهرة وعين شمس وأسيوط، وبعدين راحوا إلى الشام إلى صور، المدينة صور اللي في جنوب لبنان، ومنها إلى اسمها إيه يا شيخنا اللي في تركيا، أو بين تركيا وسوريا البلد هناك هذا شو اللي هناك عند اللاذقية، عند الحتة دي وراء حلب في أول تركيا، أنطاكيا. ومن أنطاكيا تتجه شرقا إلى ما يسمى حران أو إربد أو آمد، فهناك تنتقل أيضا عبر الخليج إلى جندي شابور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا. بعد الأذان نقرأ حديث في 40 الرفاعية للشيخ أبي العباس أحمد الرفاعي، نقل بسنده الصحيح إلى بسنده الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن محمد بن علي، يعني تعرفوا الراجل ده، وهو عبارة عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأهميته أنه أساس الخلفاء العباسيين، يعني من أولاده أبو جعفر المنصور والسفاح اللي هما الخليفتان الأولان في النظام العباسي أو الدولة العباسية، هو أبوهم الخليفة، وهو اسمه محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. عرفنا هذا الرجل يروي وهو قرشي شريف عن أبيه، يبقى أبوه مين؟ علي بن عبد الله مباشرة ابن عبد الله بن عباس، عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن الجميع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغزوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحبوا أهل بيتي لحبي. محبات ثلاثة توصلك إلى محبة الله وإلى جنة أرضها السماوات والأرض. تحب الله لنعمه عليك، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لحبك لله، وتحب بالضرورة ما دمت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تحب أهله وأصحابه صلى الله عليه وسلم.